طيب مسألة انه يتفق على السعر قبل ما يجيب له السلعة، بعض العلماء منع ذلك، والأرجح في الحقيقة الجواز. الأرجح الجواز، هو تاجر نمرة اثنين وعنده خبرة وفاهم. فنمرة ثلاثة لما قال له انا عايز ثلاجة، قال له موديل ايه؟ قال له موديل كذا. بكام هتديها لي؟ قال له هديها لك بالتقسيط بكذا. خلاص ماشي، هو عنده خبرة. لكن هنا في عقد تم؟ لسه ما فيش عقد تم. وعليه نمرة اثنين يروح يشتري التلاجة ويقبضها وتبقى عنده، وبعد كده نمرة ثلاثة يروح يعمل ايه؟ يروح يشوف ايوه هي دي اللي انا عايزها، او ليست هي التي اريدها. وعليه يتم الايه؟ التعاقد على هذه المسألة. لكن في الحقيقة اكثر صور البيع التي تتم في هذا الزمان بين الناس بتتم بالطريقة الممنوعة، واحد معاه مال وياخد الناس والاشخاص ويروح بيهم المحلات. انت عندك دلوقتي مثلا تجارة التليفونات المحمولة رائجة جدا في الموضوع ده. انا ارى كثيرا من الناس فقراء جدا، وانا اعرف انهم فقراء، وافاجئ انه لما يطلع التليفون من جيبه يطلع تليفون غالي جدا. تدور انت على الراجل ده تلاقيه جايبه بالايه؟ بالتقسيط الايه؟ المريح، اللي هو اللي غالب كثير من الاشخاص اصحاب الاموال بيعملوا كده. اللي عايز تليفون، اللي عايز ياخده، يخش المحل نق اللي انت عايزه، نق خلاص. طيب يروح محاسب وبعد كده هو يحاسبه بالزيادة على ذلك. هذه الصورة ربوية، ولذلك نهى عنها الشرع، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع يعني الشيء حتى يستوفيه الإنسان، اللي هو الأول، وبعد كده يبيع زي ما هو عايز. ثم أنا كمشتري لما هروح أشتري منه أنا بالخيار، يعني إن شئت اشتريت وإن شئت إيه؟ تركت. لكن الصورة دي كثير من الجهات اللي بتتعامل بها بتلزم الإيه؟ المشتري اللي هو رقم ثلاثة هذا بتلزمه إلزاما. يعني يروح البنك اللي هو نمرة اثنين بقى، النمرة ثلاثة يروح للبنك يقول له أنا عايز سيارة، يقول له سيارة موديل كيت وفيت وكيت وكذا ونحو ذلك. يقوم هو نمرة اثنين يعمل معه عقد إلزامي، لازم يشتري السيارة خلاص ويمضي عليه ويوقع وبعدين يروح يجيب له السيارة. هذا لا يجوز، لابد ان هو يحضر السيارة الاول وبعد كده يعمل ايه؟ وبعد كده يعقد معاه العقد، وإلا باع ما لا يملك، باع ما لا يملك. لكن يجوز انا معيش مال اجي لواحد معاه مال حتى لو مش تاجر، واقول له انا عايز التلاجة دي، عندك استطاعة تجيبها لي وتبيعها لي انت بالتقسيط؟ يجوز هو يروح يجيبها ويبيعها لك بالتقسيط، يجوز ذلك. خلاص هو هيشتغل تاجر، لكن بالضوابط التي سبقت، يروح يجيبها ويبيعها لك بالايه؟ بالتقسيط. لكن ان انا اروح انا معاه وانا اللي نقي وهو يدفع، هذه صورة محرمة لا تجوز. هنا الشبهة لا تزال قائمة، اللي هي شبهة انه معلق مال بمال، وان احنا اشبه بنتحايل. واحد خد واحد ودخل المحل، نقي اللي انت عايز، راح منقي قال له يلا اطلع بقى برة عشان احنا الشيوخ نخلوها ايه؟ شرعي. اطلعوا في برة بقى. الحقيقة ان ده في صورة الايه؟ التحايل. نعم. مفيش مانع، ويسألك عن أوصافها ونحو ذلك، مفيش مانع. هي لو خدها هو وطلعها ومشي بيها في عربيته، ممكن، لأنه كده هو استوفاها خلاص، بقت بتاعته، دخلت في ضمانه، ماشي، هي دخلت في ضمانه في هذه الحال، ماشي، هي دخلت كده في ضمانه، هو خدها من عند التاجر وطلع وخدها ومشي بيها، دخلت في ضمانه خلاص، أصبح هو تاجر، لأن ممكن هو جاي في الطريق يجرى لها حاجة

يعني لو انا هديله شعير بأرز، دول مختلفين ولا متفقين؟ متفقين في معنى ومختلفين في معنى. متفقين في ان هم مطعوم، مختلفين في ان هم جنس من اجناس الايه؟ المطعوم. طيب الذهب والفضة، الذهب والفضة مختلفين ولا متفقين؟ مختلفين. الله يفتح عليك. مختلفين باعتبار ومتفقين باعتبار. متفقين باعتبار ان هم الاثنين اثمان، مختلفين باعتبار ان ده جنس في الاثمان وده جنس. وعليه لو ذهب بفضة شرط التقابض، ما ينفعش الاجل. لو تمر بشعير او بقمح او نحو ذلك لازم الايش؟ التقابض، ما ينفعش الاجل. كويس كده؟ تمر بذهب او بفضة ينفع الاجل فيه. هي لسه ما وضحتش. ده قسم في الربويات وده قسم، وان كان هما الاثنين ايه؟ صناف ربوية، لكن ده قسم الاثمان وده قسم الايه؟ المطعومات. ينفع مطعومات واثمان بالاجل؟ اه ينفع، لكن مطعوم بمطعوم بالاجل وان اختلفوا لا، اثمان باثمان بالاجل وان اختلفوا لا. وضحت ولا لسه؟ اقول لك هاخد مثلا شوال القمح دوت واعمل لك شوال رز بعد شهرين، لا ما ينفعش. اه لكن ينفع اقول لك هاخد شوال القمح منك وادي لك 100 جنيه بعد شهرين. انتوا خدتوا بالكم ايه الفرق؟ ان القسمين وان كانوا ربويين لكن من حيث الاجناس بتاعتهم مختلفه، بل هو داخل الجنس نفسه اللي هو المطعوم والاثمان بيختلفوا ويتفقوا. وضحت؟ نعم. ذهب وفضة، اثنين كيلو فضة يساوي ثمن كيلو ذهب. ايوه. هو المفروض صاحب الذهب ينفع. ينفع. يعني ينفع واحد يبيع لواحد كيلو ذهب بنص كيلو فضة. بس يكون في ايه؟ فورا والتقابض. هو راضي بذلك. لا يساوي ثمن. ها؟ هو طبعا ما حدش هيعمل كده في زماننا. انما كان زمان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانت الفضه والذهب كانوا قريبين جدا من بعض، كانوا قريبين من بعض. الذهب كان يفوق الفضه قليلا. في زماننا الحالي بقى فيه تفاوت عالي جدا بين الاثنين. قال عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الصبره من التمر لا يعلم مكيلتها بالكيل المسمى من التمر. يبقى وكذلك ايه؟ سائر الربويات، وكذلك سائر الربويات. الامام النووي رحمة الله عليه بينقل كلام العلماء في العلة، يعني قال لان الجهل بالمماثلة في هذا الباب لحقيقة المفاضلة، يعني دي فعلا مفاضلة منهي عنها اللي هو الربا الفضل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إلا سواء بسواء، ولم يحصل تحقق المساواة مع الجهل. إن تمر كوم تمر وصاد تمر معلوم لا ما ينفعش، لكن لو اختلفت الأجناس مفيش مانع بالتقابض. نرجع بقى، لو واحد في الأسواق بيبيع قلنا حاطط كوم مش عارف سمك، حاطط كوم طماطم، حاطط كوم مش عارف برتقان، حاطط مش عارف اللي عايز الكوم ده بعشرة جنيه. ها يصلح؟ يصلح. يصلح لماذا؟ لانه اختلاف نوعي الاجناس الربوية نفسها، اختلافها. طب هل يشترط في الصورة اللي انا ذكرتها دي التقابض؟ ما يشترطش، ما يشترطش فيها التقابض. لكن لو قال مثلا اللي يشتري العبوة بتاعت الرز المحطوطة دي، هو ما يعرفش يعني فيها ايه جوه بتاعت الرز دي، مين يشتريها بعشرة كيلو قمح؟ ها ليه ما يجوز؟ ليه اختلفوا؟ بس اهم حاجة ليه؟ التقابض. لكن لو اتفقوا هو اللي ما ايه؟ لا يجوز عند ذلك. ليه؟ لان المماثلة غير موجودة.